لنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والجهاد بمعنى بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار إعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه وحماية للمقدسات، ويكون أحيانا فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل، وأحيانا يكون فرض عين، يعني يجب على كل واحد بعينه، وذلك إذا دعا الإمام إذا استنفرتم فانفروا. قرأنا شيئا مما يتعلق بهذا الباب، ووقفنا على أحكام الأسرى، وأنه إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فزوجها حربي فإنها تستبرأ وتكون حلا للمسلمين بملك اليمين، وإذا أسلم هو وهي باقية فهي باقية حتى يكون التفريق بينهم أو تسلم، وإذا أسلم معا فإنها تكون له ولا يحق لأحد أن يقربها. وقلنا لا يجوز التفريق بين البنت ووالدتها، وبين الأخت وأختها، وبين المحارم، إلا في ثلاث حالات: إذا أعتق أي منهم جاز التفريق، وإذا قدم فداء في أسير مسلم جاز ذلك، وإذا كان عنده أختين وواقع إحداهما وأراد الأخرى فإنه لا بد أن يبيع الأولى وأن تخرج من عهدته وأن تخرج من ملكه. بقي علينا أن نقرأ إذا حاصرنا حصون العدو، أو قرأناها أيضا إذا حاصرنا حصون العدو. وولي الأمر أو القائد أو الأمير، وهو من يمثل ولي الأمر، مخير بين الاستمرار وبين أن يقبل منهم مالا وبين أن يعطيهم مدة ليفكروا وليراجعوا أمرهم. ومن جاء من عبيدهم فهو مسلم، ومن جاء من عبيدهم مسلم فهو حر. من جاء من العبيد وهو كان معهم ثم أسلم فهو حر، كما حصل بالنسبة لعبيد الطائف حينما حاصرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا رغبوا أن ينزلوا على حكم شخص، قالوا نريد أن نحكم فلانا وأن ننزل على حكمه، جاز ذلك. وبني قريظة وهم اليهود في المدينة، لأن المدينة فيها قلنا ثلاث قبائل، هي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قريظة حينما حاصرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وقبل الرسول ذلك وحكم فيهم سعد الحكم الذي مر بنا في درس سابق. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نزلوا، يعني حاصرناهم وطال عليهم الحصار وقالوا ننزل على حكم فلان، فيعطون ذلك إذا كان فلان هذا من أهل الرأي ومن أهل المعرفة وممن لديه بعد نظر وممن لا يتهم في دينه، فإن لهم ذلك. نزلوا أو طلبوا أن ينزلوا على حكم شخص، نعم، أي أهل الحسن، على حكم رجل مسلم حر، مسلم وحر ومكلف، معنى مكلف يعني بالغ عاقل. اما اذا نزلوا على حكم انسان مجنون لا، واذا نزلوا على حكم طفل صغير لا، وانما مكلف اي بالغ عاقل وحر، لان غير الحر هو الرقيق، والرقيق مشغول باعمال سيده. نعم. عدل يعني ليس من اهل الفسوق وليس من اهل الخنا وليس من اهل الفجور. نعم. يعني عارف احكام الجهاد، عارف ماذا نعامل به العدو، عارف بان الامام مخير بين القتل بالنسبة للاسرع، الامام مخير بين القتل وبين قبول الفدية وبين المن بدون شيء. يمكن للامام ان يأمر بقتلهم، ويمكن للامام أن يقبل الفداء منهم، ويمكن له أن يطلقهم بدون شيء بدون مقابل، كما مر بنا في درس أمس حينما أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام كمامة بن عوثان، فهو أمير اليمامة، وهو يعتبر من أكبر الأمراء ومن أرفعهم قدرا وأعلاهم مكانة، أسرته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا به وربط في سارية من سواري المسجد، وأمر النبي أن تحلب له ناقة، كل يوم تحلب له ناقة، ثم قال ما وراءك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل تقتل يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب ما شئت. في اليوم الثاني قال ما وراءك؟ أجاب نفس الجواب. في اليوم الثالث قال ما وراءك؟ أجاب نفس الجواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوه، فأطلقوه بدون قيد وشرط، بدون مال وبدون فدية وبدون شيء. فقال إذا أراد الإنسان الإسلام ما العمل؟ قالوا يغتسل ويتشحد، فما كان منه إلا أن ذهب واغتسل وتشحد ودع. وقالوا له ثلاثة أيام، والنبي يسألك فتقول هذه المقال، لماذا ما قلت؟ كان أخشى أن أقولها فيقال خوفا من السيف، أسلم خوفا من السيف. ثم بعد ذلك ضرب حصارا اقتصاديا على أهل مكة ألا تأتيهم حبة بر إلا بإذن المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم بأن إذا طلب أهل الحسن أن يحكم شخصا وهذا الشخص عدل ومجتهد يعني عارف بأحكام الجهاد ومكلف ليس طفلا ولا مجنون، فإنه يجوز لهم ذلك ويعطون ما أرادوا. نعم. مجتهد في الجهاد وإن لم يكن مجتهد في كل الأحكام، وإن لم يكن مجتهدا، وإن لم يكن مجتهدا في كل الأحكام، يعني وإن لم يكن عارف في مسائل مثلا الطلاق، عارف في مسائل البيوع، عارف المسائل الأفضل، لكن أحكام الجهاد وأحكام الأسرى وأحكام الغنائم وكيف يقسم ما يرد من غنيمة عنده علمام ومعرفة به، لأن هؤلاء أصبحوا في يد المسلمين. نعم. ولو كان أعمى، ولو كان الرجل لا يبصر، ولو كان أعمى، لأن البصر لا يترتب عليه شيء. إن قلنا بالنسبة للقاضي يجب أن لا يكون أعمى، لأنه إذا كان مبصرا يعرف المدعي ويعرف المدعى عليه، ويعرف من يتوجب عليه اليمين، ويعرف من يطلب منه الشهادة. لكن هذا لا، ما عنده قضية، فإنما قالوا أهل الفلان، أهل الحزن الفلاني، بنو قريظة نزلوا على حكمك، بنو النضير نزلوا على حكمك، ماذا تقول؟ فيقول نأخذ منهم الفداء، يقول نقتل المقاتلة ونسل الذراري، يقول يطلقون بدون قيد أو شر. هذا ما يحتاج إلى أن يكون مبصر، يعني إذا كان أعمى فالأعمى يؤدي الغرض، إذا كان لديه بصيرة ومعرفة ودراية وفهم. نعم. ولو كان أعمى جاز، لأن المقصود رأيه ومعرفته المصلحة، بخلاف القضاء، بخلاف القضاء، القضاء ينظر، يعني يمكن القاضي قد يكون ينظر إلى تجاعيد الوجه بالنسبة للرجل، فيعرف المحق من المبطل ويعرف الصادق من الكاذب بينما ويعرف المدعي من المدعى عليه، فيتطلب أن يكون مبصرا إن أمكن ذلك. إن أمكن ذلك نعم. أو كان المنزول على حكمه متعددا كرجلين أو كان المنزول على حكمه متعددا. اقرأ العبارة حتى الله علمني معناها. أو كان المنزول على حكمه متعددا. على حكم ننزل على حكم فلان وفلان وفلان. ننزل على حكم علي وخالد وبكر. ننزل على حكم محمد وعبد الرحمن وعبد العزيز ثلاثة. فيجتمعون هؤلاء الثلاثة ويقررون. وقال ولو قالوا ننزل على حكم واحد كفى. كما قال بني قريظة ننزل على حكم سعد بن معاذ فنزلوا على حكمه. نعم. ويكون الحكم فيهم ما اجتمع او اجتمعوا عليه ويلزمه اي المنزول على حكمه الحكم بالاحق. الحكم يعني من نزلوا على حكمه او من نزلوا على حكمهم يلزم هذا الحاكم او الذي نزل على حكمه ان يحكم بالاحق للمسلمين، لا ينظر الى الشفقة عليهم او ينظر الى الرحمة بهم او ينظر الى الرأفة بهم، لا، ينظر الاحق والاولى والاتم والاكمل والافضل للمسلمين، ينزل يحكم بهم بما فيه الاحق للمسلمين. نعم. من قتل او رق او من يعني بدون شيء. نعم. او من او فداء. نعم. ويلزم حكمه. ويلزم حكمه يعني حكمه اذا حكم بكذا يكون ملزم للاطراف جميعا. ويلزم حكمه حتى بمن عليهم. حتى بمن عليهم وش معناها يا شيخ بكار؟ ويلزم حكمه حتى بمن عليهم، يعني يلزم حكم هذا هذا الحاكم حتى لو كان الحكم من على بدون. يعني مثلا المسلمين حاصروا هذا المكان وحاصروا هذا الحصن وفيه اموال طائلة وفيه غنائم وفيه انفس ومن حق المسلمين القتل والاسترقاق والفداء، لكن حكموا الشخص هذا فمن عليهم بدون شيء. يقول حكمه ينفذ كحكم الامام لان الامام من حقه ان يتنازل عن كل شيء. فلو قال هذا الذي حكم يطلقون بدون قيد او شرط نفذ حكمه، لانه ليس مبنيا على التشهي ولا على الهوى، وانما بني على ما فيه المصلحة، وقد رأى ان المصلحة تقتضي ان يمن عليهم بدون شيء. اعيد العبارة. ويلزم حكمه حتى بمن عليهم كالامام. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وكان ذلك في المدينة، وقلنا ان المدينة كان فيها ثلاث فرق من اليهود، وفيها الاوس والخزرج وهم الانصار، واول عمل بدع به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة بنى المسجد وبنى حجرات امهات المؤمنين وعاق بين المهاجرين والانصار وأجر العقد والعهد والميثاق مع من في المدينة من غير المسلمين، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، إلا أنهم غدروا، فبنو النضير غدا فبنو قريظة غدروا فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا بنو النضير وبنو قريظة حصل منهم الغدر والخيانة التي مرت بنا بعض الأحزاب، وبعد مشاركتهم في الغدر والخيانة فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ فحكم فيهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم لذلك فحكم فيهم بقتل مقاتلهم. فحكم فيهم بقتل المقاتلة وصدي الزراري. كيف نعرف ان فلان مقاتل او غير مقاتل؟ اذا وجدت عليه علامات البلوغ فهو مقاتل، النساء والأولاد الصغار اللي ما بلغوا يسبونا، وأما من يحمل السلاح وبلغ فإنه يقتل. والعلامة إما أن ينبت شعر اللحم اللحية، وإما أن تنبت العانة، كانوا ينظرون إليهم، من أنبت قتل ومن لم ينبت أصبح من الذراري من الصبيان يسترق يسترق. نعم. فحجم فيهم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم، وليس للإمام قتل ما حكم منزول على حكم يعني ليس للإمام أن يقتل من حكم من أو حكم منزول على حكمه برقة، ليس للإمام أن يقتل. نعم. لأن القتل أشد، ومن حكم برقة يمكن أن يبقى رقيق أيام ثم يعتق، يمكن أن يشتري نفسه ويقاتل، فليس للإمام أن يشدد، لأنه إذا رأى الإمام القتل والذي عامل بحكمه رأى الرق، فليس للإمام أن يرفع الحكم إلى القتل، لأن القتل معناه نهاية، بينما الرق قد يكون طريق، قد يكون طريق بعد يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة يعتق يشتري نفسه يصبح حرا. نعم. وفيه إحلاف الغنيمة على الغانمين، ولا للإمام رق من حكم من نزل ولا للإمام رق من حكم من نزل على حكمه بقتله. نعم. لأنه قد يكون ممن يخاف يعني رأى من نزل على حكمه أن يقتل، لأنه اجتهد ورأى أن يقتل، لأنه رأى أنه يدير المعركة، رأى أنه مدبر لها، رأى أن لديه من الخطط والبرامج ما يعكر على صف المسلمين عادلا أو عادلا، فليس للإمام أن يسترق أو أن يقبل الفدية من هذا النوع. إذا كان من نزل على حكمه رأى القتل فيحكم بالقتل. نعم. لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكاية المسلمين ودخول الضرر عليهم، ولا للإمام رق ولا قتل من حكم من نزلوا على حكمه بفدائه. وليس للإمام رق ولا قتل من حكم من نزلوا على حكمه بفدائه، يعني اللي نزلوا على حكمك العطنة ألف وخلاص، ليس للإمام أن يجعل هذا الرجل رقيق، وليس للإمام أن يقتل، لأن من حكم بهم طلب منهم فداء ألف، بينما الإمام سيغيره إلى أعلى وهو القتل أو العبودية، فليس له أن يزيد فيما حصل الاتفاق عليه. نعم. لأنهما أشد منه فلا يجاوز الأخف مما حكم به إلى الأثقل، لأنه نقض للحكم بعد لزومه، وله أي الإمام المن مطلقا، إذا كان بدون قيد بدون شرط فإن للإمام أن يمن عليهم بذلك. نعم. المن مطلقا أي على من حكم بقتله أو رقته، يعني حكم من حكم بالقتل، حكم من حكم بالرق، رأى الإمام أن يمن، فالإمام كلامه أعلى وإجابة ما رآه أولى وأتم، لأنه هو الذي يسعى في مصالح المسلمين ونظره أوسع وأعلى. نعم. لأنه أخف من الثلاثة. نعم. فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله، لأنه نظره أتم، لأن نظره أتم، يعني نظر الإمام أتم من نظر من حكم. نعم. وللإمام ظهور فداء ممن حكم منزول على حكمه بقتله أو رقه، لأنه أخف. نعم. لأنه أخف منهما، وهو نقض للحكم برضا محكوم له، وذلك حق للإمام، فإذا رضي بتركه إلى غيره جاز له، وإن أسلم من حكم. هنا مسألة جديدة، إذا أسلموا فما الحكم؟ إذا أسلموا قبل الاسترقاق أو أسلموا بعد الاسترقاق، أو إذا كان لديهم مال أو لم يكن لديهم مال. نعم. وإن أسلم من حكم من منزول على حكمه بقتله أو سبيه أي رقه، يعني إذا أسلم وقد حكموا بقتله أو حكموا برقه، الرق يبقى لكن القتل يعصمه دمه يعصم الدم إذا أسلم. إذا قال أسلم فإن إسلامه يعصم دمه. نعم، عصم دمه فقط دون ماله وذريته، لأنهما صارا بالحكم بقتله ملكا للمسلمين فلا يعودان إليه بإسلامه. وأما دمه فقد أحرزه، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فليس لأحد أن يقتله، وقد تلفظ بالشهادتين نعم. وأما دمه فأحرزه بإسلامه ولا يشترط، لأنه أسلم قبل ذلك، هيكون رقيق. نعم، لأنه أسلم قبله فلم يجز، كما لو أسلم قبل قدره قدرة عليه. إذا أسلم قبل أن نقدر عليه فهذا أمر آخر. عندنا المحاربين إذا سلموا أنفسهم قبل القدرة عليهم فهذا يكون يعذرهم ولي الأمر بما يراه مناسبا. وأما إذا أسلموا قدر عليهم بعد جريمتهم وهم على ما هم عليه فتطبق فيهم الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره. نعم. وإن سألوا أي أهل الحكم الأمير أن يظهرهم على حكم الله تعالى لزمه أن يظهرهم. إذا قالوا نريد ننزل على حكم الله فللأمير للقائد أن يوافق على ذلك. بينما عندنا حديث: إن سألوك أو أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا، يقول عليه الصلاة والسلام: وعلى حكمك فافعل. يعني هذا معنى الحديث: إن سألوك أن ينزلوا أن تطبق فيهم حكم الله فلا، أن تطبق فيهم ما رأيت حكمك نعم. طيب هنا يقول: وإن سألوه أن ينزل على حكم الله أجابهم. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ نوفق أن الأمر حينما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو وقت النبوة، والوحي ينزل من السماء، وقد يكون القائد أو الأمير لم يطلع على هذا الآية أو لم يطلع على هذا الوحي الذي نزل ولا يدري. لكن الآن بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ليس هناك وحي جديد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك آيات بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقد عرف حكم الله بالنسبة للمقاتلين والأمير والقائد ومن بيده تنفيذ المعركة يعرف هذه الآيات ويدركها. بينما في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال له النبي: لا تفعل، لأن هذا الأمير قد لا يدري، قد مثلا ينطلق وينزل آية وهو ما علم منها، وانطلق هذا وهو من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مضى انطلق من 20 يوم، من شهر، من أكثر آخر، قد يكون نزل آيات هي توضيح وهو ما درى عنها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. أما الآن فلا مانع إذا طلبوا أن ينزل القائد أو الأمير أو من بيده قيادة المعركة أن ينزل على حكم الله، يجيبهم على ذلك وهو مطمئن بال مرتاح الخاطر. نعم. ويخير فيهم كأسرى، لأنه حكم الله تعالى والنهي عنه، والنهي عنه أجاب عنه النووي في شرح مسلم بأنه لاحتمال نزول وحي، لأنه يحتمل أن يكون قد نزل وحي لم يعرف عنه هذا القائد ولم يدرك، أو نزل بعد انطلاقه، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. لأنه لاحتمال نزول وحي بما يخالف ما حكم به، وقد أمن ذلك في موته صلى الله عليه وسلم. ولو كان به أي الحسن من لا جزية عليه كامرأة وخنثى فبذلهما لعبد الذمة، فبذلها لعبد الذمة عقدت له أي الذمة بمعنى الأمان مجانا، وحرم رزقه لتأمينه وإن لم يجب به مال. ولو خرج عبد من الحصن وذهب إلى صف المسلمين فهو حر، وقد أعلن عليه الصلاة والسلام لعبيد الطائف حينما حاصر الطائف: إذا نزل فهم أحرار، فنزل 120 ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. سمي بأبي بكر لأنه يعني جاب بكرة اللي يستخرج بها الماء وربطها في حبل ونزل بها فسمي بأبي بكر. فإذا أتى العبيد أي الأرقة وخرجوا من أسيابهم وانتقلوا إلى صف المسلمين فهم أحرار ولا يستمرون على عبوديتهم. ولو خرج عبد الحرب إلينا بأمان أو نزل عبد من قسم إلينا بأمان فهو حر نصا للخبر نصا للخبر كما فعل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعبيد الطائف وعددهم 120. نعم. ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده العبد جاء وأسر أسلم هو عبد وجاء مسلما قلنا أصبح حر. حصلت المعركة وعسر سيده وعسر سيده يعني العبد عسر سيده أو العبد عسر عددا مع سيده فما الحكم؟ يعني هذه مسألة جديدة. في الأول قلنا إذا جاء العبد وانتقل إلى صف المسلمين فهو حر. المسألة الثانية جاء وهو عبد فقلنا أنت حر. بدأت المعركة عسر سيده وعسر عددا معه يعني عددا مع سيده فما الحكم؟ نعم. ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده الحربي أو أسر غيره من الحربيين فهو أي العبد حر فهو أي العبد حر للنص السابق. نعم. فلا يرد في جدنة والكل مما جاء به من سيده أو غيره له أي للعبد أي للعبد المسلم لأنه هو الذي أسره يعني سيده ومن مع سيده يكونون له لأنه أسرهم وقد انتقل منهم عليه إلى الإسلام فهم حربيون وهو آمن هو مسلم. نعم. أي للعبد الذي جاء مسلما وإن قام عبد أسلم بدار حرب فهو رقيق. إذا قام عبد وقد أسلم فهو رقيق ما دام في دار الحرب فهو رقيق وإذا جاء إلى دار الإسلام فهو مسلم حر. نعم. أي باق على رقه استصحابا للأصل. ولو جاء مولاه أي العبد الذي أسلم ولحق بنا مسلما بعده لم يرد إليه لسبق الحكم بحريته حين جاء إلينا مسلما. ولو جاء مولاه قبله مسلما ثم جاء هو. نعم. ثم جاء هو أي العبد مسلما فهو أي العبد له لا لسيده لأن السيد هو اللي جاء الأول. نعم. أي لمولاه لعدم زوال ملكه عنه. نعم. وليس لقن غنيمة. الآن قلنا الغنائم الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام قسمها في الجعرانة هذا مقروض من مكة حينما نزل من أوطاس حينما جاء من الطائف وزع الغنائم وذلك في الجعرانة وكان الشيء كثير. هذه الغنائم قلنا 40,000 راس من الغنم 40,000 راس من الغنم 24,000 راس من الإبل 4,000 غوقية من الفضة 6,000 من السبي. هذه كلها غنائم وقعة واحدة وهي وقعة حنين غزوة حنين وكانت بوادي عند الطائف اسمه أوطاس. 40,000 راس من الغنم 24,000 راس من الإبل 4,000 حوقية من الفضة 6,000 من السبي. إذا كان النبي وزعها النبي عليه الصلاة والسلام وزعها وأعطى أهل الغنيمة حقهم ووزع الباقي على المعلقة وعلى غيرهم. لكن إذا كان هناك عبد اشترك معهم هل له شيء من الغنيمة؟ نقول لأنه هو نفسه مال العبد وما يملك لسيده أي عبد وما يملك لسيده إذا اشترى نفسه من سيده فهو مكاتب ومعنى يكون مكاتب إذا قال العبد لسيده أنا أريد أشتري نفسي بألف ريال مثلا على أن أدفع لك المبلغ كل شهر كذا هذا يعان المكاتب يعان من الزكاة ويعان من الصدقات ويعان من أفعال البر وغير ذلك لكن ما دام عبدا فليس له من الغنيمة شيء لأنه هو بنفسه مال فهو وما يملك لسيده. نعم. وليس لقن غنيمة لأنه مال فلا يملك المال، فلو هرب القن إلى العدو ثم جاء منه بمال فهو أي القن لسيده، والمال الذي جاء به إلينا سيده. يعني عندنا قن، عندنا عبد، عندنا رقيق، لأن الرقة قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكن. القن هرب وهو مال، هو ما هو ما ينكسب، ثم حصل على مال من العدو وجاء، فلمن يكون المال ولمن يكون هذا العبد اللي جاء؟ نقول العبد يعود لسيده والمال يكون غنيمة للمسلمين لأنه أخذه من أعدائه، فالعبد يرجع إلى سيده لأنه لم يخرج عن ملكه لا بعبث ولا بكتابة ولا بفداء، فهو باق على ما كان عليه. وأما المال فهو يكون غنيمة فيسلم لولي الأمر. أعد العبارة. وليس لقن غنيمة لأنه مال فلا يملك المال، فلو هرب القن إلى العبد.